إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدرس الذي يستفيده بعضنا من التاريخ أنه لا يستفيد من التاريخ شيئا. فمروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية أبو عبد الملك آخر خلفاء الدولة الأموية، وقد قتل سنة 32، قال عنه ابن كثير: كان رجلاً شجاعاً مقداماً حازماً الرأي، لا ينفك عن الغزو، ولكن من يخذله الله يخذل. قال ابن كثير عليه رحمة الله: كان مروان يوماً جالساً وقد أحيط به من العدو، فقال لبعض أصحابه ولمن يخاطبه: ألا ترون ما نحن فيه؟ فوالها في على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأجل العمل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. فمن ترك الصغير حتى يكبر، من ترك الصغير من الباطل حتى يكبر، والقليل من الباطل حتى يكثر، والخفي من الباطل حتى يظهر، وأجل عمل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. فوالها في على وطن يراد له أن يضيع، ويا لها في على أبناء جيل هم عما يكاد لهم سادرون هائمون غافلون. درس من التاريخ، وبعضنا لا يستفيد من التاريخ إلا أنه لا يستفيد من التاريخ شيئا. ودرس آخر: في سنة 87 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تولى عرش غرناطة أبو عبد الله الصغير، وكانت غرناطة آنذاك آخر معاقل الإسلام في الأندلس. وفي سنة 97 وقع أبو عبد الله الصغير معاهدة تسليم غرناطة مع الملكين النصرانيين فرناندو وإيزابيلا. وفي شهر ربيع من السنة نفسها دخل الملكان غرناطة وقصور الحمراء. وتقدم أبو عبد الله الصغير يجر ذيل الخزي والعار والهزيمة، وسلم مفاتيح غرناطة، وبذلك ولت دولة الإسلام في الأندلس. ووقف جانبا يبكي، فجاءته زوجة أبيه عائشة الحرة فقالت له: ابكي ابكي كالنساء، ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. ابكي ابكي كالنساء، ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال. كما تكونوا يولى عليكم. هذه الكلمة ليست بآية ولا بحديث، هي قاعدة سلطانية صحيحة قامت شواهد الصحة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على صحتها. كما تكونوا يولى عليكم وعمالكم أعمالكم، وإن كنتم خيرين ولى الله عليكم خياركم. عباد الله، اربعوا على أنفسكم، فإن الأمر ظاهر جلي. أما أولئك الذين يأمرون بالخروج ويذكرون عيوب ولاة الأمر، أولئك لم يأمروا، وما نحسب أنهم سيأمروا الناس بتوبة ولا بأوبة ولا بالرجوع إلى الله. تأمل كيف سلط الله عز وجل فرعون على قومه لأنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربنا عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فشاركوه في هذه الدركة الهابطة. وقد قيل: ظلم العمال ظلمة الأعمال، ظلم العمال ظلمة الأعمال. قال ربنا عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالظلم مصيبة. وقد أخبر ربنا عز وجل أن سبب المصائب هي الذنوب والمعاصي. أخرج أبو الشيخ عن منصور بن أبي الأسود قال: سألت الأعمش عن قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ماذا قال السلف فيها؟ وما سمعتهم يقولون فيها؟ قال الأعمش: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وقال الطرطوشي عليه رحمة الله: ولم أزل أسمع قول الناس: عمالكم أعمالكم، وكما تكونوا يولى عليكم، حتى ظفرت بهذا المعنى في القرآن، في قول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد قيل: ما أنكرت من زمانك فقد أفسده عليك عملك، ما أنكرت من زمانك فقد أفسده عليك عملك. وقال عبد الملك بن مروان: ما أنصفتمونا يا معشر الرعية، تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون فينا ولا في أنفسكم بسيرة أبي بكر وعمر. نسأل الله أن يعين كل على كل. وقد كتب أخ لمحمد بن يوسف يشكو إليه جور الولاة وظلمهم، فكتب إليه محمد بن يوسف قائلا: قد بلغني كتابك وتذكر فيه جور الولاة، وما ينبغي لمن يعمل المعصية أن ينكر العقوبة. ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب، ولم أرى ما أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. قال ربنا عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أخرج الداني في السنن الواردة في الفتن بسند صحيح عن كعب بن الأحبار قال: إن لكل زمان ملكا يبعثه الله على قدر قلوب أهله. تأمل، على قدر قلوب أهله. إن أراد الله بقوم صلاحا بعث فيهم مصلحا، وإن أراد بقوم هلكة بعث فيهم مترفا. ثم تلا قول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الحسن البصري عليه رحمة الله: وقد رأى بعض الناس يأمر بالخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: والله ما سلط الله عليكم الحجاج إلا عقوبة، فلا تقابلوا عقوبة الله بالسيف، لا تقابلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن بالسكينة وبالتضرع، وتوبوا إلى الله تكفوه، توبوا إلى الله تكفوه. وكما أن صلاح الملك عباد الله يكون بصلاح الرعية، كذلك الحياة الاقتصادية تنصلح ويصلح حالها بصلاح حياة العباد الدينية. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إلى غير ذلك من الآيات. فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله عز وجل، ولا تكون إلا بمشيئته وقدرته سبحانه. غير أنه سبحانه قد يجعل بعض أفعال العباد في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول، فكذلك ارتفاع الأسعار وغلاؤها إنما هي بسبب ظلم العباد لأنفسهم ولغيرهم، ورخص الأسعار وانخفاضها إنما هي بالإحسان من بعض الناس، ومن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. عباد الله، توبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى دينكم ينصلح حالكم وترفع المعاناة عنكم، واعلموا أن الفرج يأتي منها هنا لا يأتي منها هنا، إن الفرج يأتي منها هنا لا منها هنا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأما بعد، وقد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم

أنا لا أنظر إلى هذه الأمور، أنا لا أبصر تحتي يا ندور. ثم لما كان عام بعد عام قام بين الريح والنخل خصام، وإذا النخلة أقوى جذعها فبدا للريح سهلا قلعها، فهوت للأرض كالتل الكبير، وهوى الديوان وانقض السرير. فدهى السلطان ذا الخطب المهول، ودعا خادمه الغالي يقول: يا ندور الخير أسعف بالصياح، ما ترى ما فعلت فينا الرياح؟ قال: يا مولاي لا تسأل ندور، أنا لا أنظر في هذه الأمور. وتأمل في كل دولة تسقط وتزول، إنما هي بهذه السوسة التي حول الوطن تدور. عباد الله، كونوا حازمين، كونوا متيقظين، إياكم وداء الاستهانة. لا تستهينوا بآثار الذنوب والمعاصي، فإنها تهلك وتدمر الدول والأمم. لا تستهينوا بأعدائكم، كونوا حازمين، خذوا الأمور من أوائلها، امسكوا زمام أنفسكم، لا تسلموها إلى الهوى، يصرفها حيثما يشاء. واعلموا أن الأمر والفرج يأتي من هاهنا ولا يأتي من هاهنا. وأصلحوا ما بينكم وما بين الله حتى ييسر الله لكم أن تتصالحوا بعدما تنازعتم ففشلتم، وحتى يجمع الله عليكم كلمتكم من بعد ما تفرقت وتفرقتم. وأقيموا الحق في أنفسكم، يقم لكم على أرضكم ووطنكم وبلادكم، وكما تكونوا يولى عليكم، والله الموعد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.